الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التطفيف، وقلنا أن التطفيف معنى التقليل معنى ووزنا، والتطفيف معنى أن الإنسان في مقابل في قضية البيع، سواء كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو يحسب بالذراع، يحاول أن يأخذ الزائد له في مقابل أن ينقص من حق الطرف المقابل. وقد بالعكس يصير العملية، التطفيف بما هو فعل من الأفعال يكون حرام، بما هو فعل من الأفعال يكون حرام مثل الكذب. وكلامنا في التكسب بحيث أن الإنسان يهيئ نفسه أن يكون مطففا، فقال هذا كله حرام بالأدلة الأربع، وبينا أمس الأدلة الأربعة اللي هم الجماعة استدلوا بها. ثم ألحق قدس الله نفسه أن المعدود والذراع الحاق حكمي، وقلنا لعله لا وجه لذلك بعد أن كان التطفيف هو عبارة عن التقليل، وهو يشمل نعم بالنسبة للكيل والوزن يكون عادة هو الشائع، لكن اللفظة لا تكون موضوعة إلى التطفيف على نحو الكيل وعلى نحو الوزن. طبعا الشيء ما ذكر عرضان أنه الإنسان يستأجر لأن يطفف، الإجارة على فعل حرام، لعله الجماعة أيضا أفتهم بالحرمة. الآن ذكر أنك مسألة في البيع، وهذه المسألة حقها أن تذكر هناك، لكن هو بينها وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في مسألة الربا، أن الإنسان إذا تعامل معاملة مع جنس ربوي فهل المعاملة تكون باطلة أو لا تكون باطلة. قبل أن نكمل المطلب سيأتي إن شاء الله تعالى منه في مسألة الخيارات هو من غيره. طبعا كل خيار يثبت يعني المعاملة صحيحة، الخيار الثبوت الخيار فرع صحة المعاملة. أما إذا الخيار ما يثبت باعتبار أن المعاملة باطلة، لأن هذا فرع عن أصل، فالمعاملة الربوية إذا حصلت بين اثنين والشارع يقول المعاملة باطلة، فمعنى ذلك أن لا يوجد خيار، وإنما المعاملة من الأول فاسدة. الكلام في وقوع العوضين، تارة يقع العوض على نحو كل في الذمة كما أمس بينا، أو كل معين أو مشخص خارجي. هاي المسألة هواي نافعة عندما يذكروها الجماعة في قضية وتترتب عليها أيضا ثمار كثيرة، يعني عمليا تترتب عليها ثمار كثيرة حتى في قضية الحقوق الشرعية، أن هذا عليه حق شرعي، فشلون يجوز لأن ينقل أو يهدي أو يبيع أو يهب هذه الحالة؟ إذا حولناها إلى الذمم الأمر يسهل. الآن ذكرنا صور للمعاملة الربوية لتارة تفسد ولتارة ما تفسد. احنا امس شرحنا، اليوم نذكر على العبارة بعض ما يتعلق بهذه المسألة ثم نشوف ايش عندنا. قال ولو وازن الربوي بجنسه، حنطة مع حنطة، شعير مع شعير، سمن مع سمن، اللي هو ما يوزن أو ما يكال. قلنا عمليا الآن الكيل شبه هجر، وحتى الكيل اللي يستعملوه ببعض القيصريات هو الكيل طريق للوزن، مو بنفس الكيل هالقد عادة ما موجود الآن، وإنما الوزن كيلو كيلوين ثلاثة صاع، والآن هم أغلب الأوزان كلها اتجهت إلى الكيلو. عادة الآن الأوزان محصورة تقريبا في الكيلو، يعني قضية شبه عالمية صارت الآن، ماكو بعد أوزان بالمصطلحات القديمة اللي موجودة إلا ما ندر يعني. والأمر سهل. قال فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم، نفترض 100 كيلو، لكن كلي أريد منك 100 كيلو حنطة، فذمتك اشتغلت 100 كيلو حنطة، فيدفع البائع الموزون يعني الناقص باعتبار ربوي على أنه بذلك الوزن على أنه 100، فيصير 100 في 90. أنا أريد من عندك 100 حنطة ب100 حنطة، مو نقد الآن، ما عندي فلوس في مقابل، هذا مو معاملة ربوية، عندي نقد في حنطة، مو معاملة حنطة مع حنطة، فأنا أعطيك حنطة من النجف في مقابل أن تعطيني حنطة من العمارة 100 بـ100، فأنا سلمتك 100 وأنت أعطيتني 90 ناقص، اشتغلت ذمة البائع بما نقص، يعني لا زال أطلبه 10، فيعني شنو المعاملة؟ معاملة صحيحة، معنى ذلك أن المعاملة صح، ما فسدت المعاملة. لماذا؟ لأن هذا النقص في مقام الوفاء، هو مو واجب علي، التفت، مو واجب علي أن يعطيني 100 دفعة واحدة، مو واجب علي أن يعطيني 100 دفعة، هو الآن 100 أقول ذمتك اشتغلت لي 100، فممكن يعطيني كيلو ثم كيلو إلى أن يكمل 100، فإذا أعطاني 90 قول المعاملة صحيحة، حتى لو قال ها هي قول المعاملة صحيحة، أنت ذمتك مشتغلة إلي 10. لماذا؟ لأن المعاملة وقعت ما بالذمة، في مقام الوفاء ناقص، ففي مقام الوفاء لم تقع المعاملة على الناقص، مقام الوفاء شيء ووقوع المعاملة ما بالذمة شيء آخر. مثلنا أمس واحد سرق، الآن سرق 1000 دينار وجاء بهذه 1000 أراد أن يشتري به شيئا، فالمعاملة صحيحة في مقام الوفاء، في مقام الوفاء أعطى حراما، أعطى الدينار المحرم، فذمت اشتغلت 1000 للذي سرق منه، المعاملة صحيحة. تارة البائع يقول لا أبيعك إلا بدينار حرام، المعاملة وقعت على الحرام، معاملة فاسدة، وهذا قليل ما يحصل، وإنما المعاملة وقعت على دينار، أنت في مقام الوفاء تعطيني دينار مسروق، الخلل يمك، المعاملة صحيحة أركانها تامة. هنا كذلك أن المعاملة وقعت 100 بـ100، في مقام الوفاء أنت نقصت، فالذي وقعت عليه المعاملة ليس الناقص، والذي أعطيتنيه تحتاج أن تكمله، فماكو وجه للبطلان، ماكو وجه إلى البطلان، فالمعاملة صحيحة، أنت عليك أن تعطيني بقية 10، إذا ما أعطى إلى الخيار، إما أفسخ المعاملة أو أقبل، ما عندي مشكلة، لكن المعاملة هل هي صحيحة؟ نعم المعاملة صحيحة. نعم ربوي، الجنس الربوي يعني الوزن موزون حنطة شعير، اي الجنس الربوي قاعد أقول، مصارت زيادة من طرف، أنا أعطيته 100 هو أعطاني 90، اي هو ليش اللي صحح، أنا أعطيته 100 هو أعطاني 90، فأكو زيادة في أنا اللي مطي، أنا مطي 10 زيادة، أصل المعامل الكلي 100 في 100، لكن الطاني ناقص، هو صارت 100 في 90، هو هو مش قاعد، هو مش قاعد معه صحيح، صحيح. لا جنس ربوي، هو قاعد يقول جنس ربوي، مو مثل الجوز أو البيض، مو جنس ربوي هذا. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، لاحظ كلي هذا مهم، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن لكنه لم يكن اشتغلت ذمته بما نقص، يعني المعاملة صحيحة وعليه أن يعوض. نعم مدفع 90 لا ليش؟ أعطيتني 90 بعد 10 وقعت المعامل على كل على 100 على 100 انا اعطيت 90 على 100 كليه اي نعم في مقام انه الانتقال اعطيت فرد من الافراد والفرد الناقص فانت تشتغل بالفرد الكامل والفرد الناقص الفرد الكامل انت اعطيت بعضه يتبعض هو في الخارج اعطيت بعضه كمل البعض مو اشترط عليك ال100 تعطيناها دفعه واحده ما اشترط هالشيء لو هاي ال100 تسوي لها 10 100 كيلو منفردة تسلمي هذا واحد هذا اثنين هاي ثلاثة ماكو مشكلة راح يكون هذا الناقص أنه يكمل ذلك يكمل ذلك الناقص. وإن جرت على الموزون المعين هذا هو الأمامي، هذا الموزون الأمامي أريد 100 من هذا، هاي 100 حنطة ب100 حنطة من هذا، فعين بعد الذمة بمن اشتغلت هذا الفرد الخارجي باعتقاد المشتري، المشتري يعتقد أن هذا الأمامي هو مجد 100 ولكن لم يكن 100 كان 90 فسدت المعاوضة في الجميع مو من باب تبعض الصفقة مثلا فسدت في الناقص وصحت بالمقابلة لزم للزوم الربا معاملة الربوية شوي التفتولي المعاملة الربوية كلها تكون فاسدة مثلا مثالنا يعني أنا أعتقد أن هذه الأمامة هذا الكيس الأمامة 100 كيلو وأنا عندي 100 كيلو فأقول لأبيعك هاي 100 اللي عندي بهذا 100 اللي عندك من سلمناها تبينها مو 190 المعاملة شخصية وقعت على هذا الكيس فالمعاملة ربوية تصلح ما تصلح يعني ما تصح بالتسعين مقابل التسعين يجي واحد يقول لي لا أنت أخذ من عندك 90 يصير أنت سلمت 90 وسلمك 90 فكأن المعاملة تصح في جانب وتفسد في جانب هي المعاملة ما وقعت على 90 المعاملة وقعت على هذا المجموع في آن واحد فما صح المعاملة لذلك يقول لزم الفساد في الجميع يعني هذه المعاملة ستكون باطلة لماذا؟ لأن هذا مصداق من مصادق الربا بالمعاملة الربوية ما يصير عندنا كسر وانكسار أصلا مثل القرض الربوي القرض الربوي شو يصير المعاملة باطلة أما اشتغال ذمتي أنا بالألف دينار اللي أخذته منه هو قال لي أعطيك ألف مقابل 120 الشرع يقول هاي المعاملة باطلة هذا العقد القرض عقد هذا العقد اللي بينك وبينه عقد باطل الشرع ما أمضاه نعم ذمتي تبقى مطلوبة إلى بمقدار ما أخذت منه وهو الألف أما كقرض كل شراطة تكون ملغات لا كذلك أن المعاملة 100 في 100 هو أعطاني 90 على معاملة شخصية مو معاملة كلية حتى نقول لك تعطيتني 90 تعال كمل العشرة معاملة على هذا وقعت المعاملة كما أمس مثلنا في مقام المشتري الآن المشتري عادة البائع ما إلى غرض في نقد المشتري ما إلى غرض بنفس النقد أنت إلى غرض كمشتري بحاجة البائع تأتي إلى كتاب تقول هذا الكتاب أريده دون غيره طبعته خصوصيته هو عندك، تقع المعاملة على هذا الكتاب. أما هو من يقول لك يا ب 25,000، أنت أي 25 تطيها يقبل؟ ما له علاقة، ما إلى غرض بال 25، أنت إلى غرض بخصوصيات المبيع. عادة المشتري تكون في مقام الوفاء قضية كلية، بخلاف البيوع الخارجية تارة تكون كلية، تارة كلي معين، تارة تكون شخصية. هاي قضية معلومة. فاكهة تريد تشتري، تريد هذه الفاكهة، ما تريد أي كيلو طماطم مثلا بذمته. ولذلك يقول لك أنت اختار، باعتبار وقعت المعاملة على هذا النوع أو هذا الصنف من هذا النوع. هنا وقعت المعاملة على هذا، هذا تبين ما متوفر به شروط صحة المعاملة لأنه ناقص. المعاملة الربوية هو أن يكون تفاوت ما بين البيع، ما بين المعوضين. إذا صار تفاوت المعاملة فسدت، والآن معوضة التفاوت حاصل فالمعاوضة فاسدة فما تصحح. حتى لو ما قاصد المعاملة أصلا الشارع لا يرضى به حتى لو ما قاصد. قال فسدت المعاوضة في الجميع، لاحظ، للزوم الربا. ثلاثة، هذا مهم الفرق. قال ولو جرت المعاوضة عليه، على الموزون، على أنه بذلك الوزن 100، بجعل ذلك وزن عنوانا للعوض. هسه نفسر شنو نريد. فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه. الآن علي من وقعت المعاملة، المعاملة وقعت على هذا، شوفوا بإشارة. الكلي في الذمة ما يشار إلى، الكلي في الذمة ما يشار إلى. الإشارة شو تصير؟ تصير إلى الكل المعين وإلى الجزء. الكل المعين أيضا الإشارة ما تصير إلى، وإنما تصير إلى الموجود الخارجي. الإشارة مقصود هاي الإشارة الحسية في النحو. إذا مر عليكم الأسماء الإشارة هي منا، مكان ما أشرب إيدي أقول هذا، مكان ما أقول هالشكل أقول ذاك. فش تصير المعاوضة؟ شو مثالها؟ شنو هنا راح يشترك عندي شيئين في تشخيص اللي أريده. أنا عندي الآن كيس، عندي كيس الآن، إيش أقول على الكيس؟ أقول بعني هذه 100، إيش أعبر؟ بعني هذه 100. فعندي إشارة، بالإشارة شخصت، والعنوان وهو عنوان 100، عنوان أنا تكلمت به. فراح يصير عندي عبارتين، أقول له بعني 100 كيلو، بيعني 100 كيلو. فإذا لاحظوا، إذا قال لي، إذا قلت له بعني 100 كيلو، شو يصير؟ كلي في الذمة. قبل شوي صححنا المعاملة، الطاني شقد؟ 90. الآن ما أقول له بعني 100 كيلو، أقول له بعني 100 كيلو. فأقول 100 كيلو وأأشر، شو التفتولي؟ فأقول له بعني 100 كيلو وأأشر على الكيس. ترى أقول له بعني هذا، أقول له بعني 100 كيلو وأنا أأشر. فصار عندي إشارة يفهم منها قضية جزئية، 100 كيلو قضية كلية. فالعنوان هنا يقدم على الإشارة، أو الإشارة تقدم على العنوان. هذه المسألة تبحث في أكثر من موطن. مثلا يذكرون في قضية الزواج لابد من تعيين المرأة، بعد راح يبذل مهر وراح يخطب. في بعض الحالات تعيين المرأة يأخذ أكثر من عنوان. قال له زوجني ابنتك هند، هو عنده هند. تارة يقول زوجني الصغرى، تارة يقول زوجني هند الصغرى. الصغرى مو هند، فقال هند الصغرى. فمن يقدم؟ يطي الصغرى اللي هي مو هند، يو يطي هند اللي هي مو صغرى، باعتبار هنا وصفان في مقام التعيين. هذان الوصفان أكو بينات نوع من عدم المصداقية. إذا يريد هند، هند مو صغرى. إذا يريد الصغرى، صغرى مو هند. فهل هذا يعتبر مجمل ما يصح العقد، أو العقد يصح؟ إذا صح يصح بمن؟ يصح بالصغرى، يصح بهند، وحدهما غير الأخرى. في مقام التعيين لابد يصير عندي شيء واضح. بعض الاصطلاحات، بعض التعابير قد تجعل القضية قضية مهملة. سأل مو دائما. مثلا الآن الإنسان يقر على نفسه، يقول إني أقر لك، إني أقر لك يا زيد بأنك تطلبني 100 دينار بل 1000. فناخذ بإقراره بالمئة وبالألف. أو يقول هذا الكتاب ليس لي، هذا الكتاب لزيد بل لعمر. إجا زيد يقول هذا قال إلي، إجا عمر يقول هذا قال إلي. فشرعا ايش نحكم الكتاب؟ نسلم الكتاب إلى زيد، وقيمة الكتاب نعطيها إلى عمر، مع أن ذم تقاطعا هي بكتاب واحد، لأن الإقرار يؤخذ به. بعض العبارات هيك تحل. هل شي عبارة شلون نحلها؟ إذا يقول 100 معاملة صحيحة، إذا هذا 100 هذا مو 100 هذا 90، فالمعاملة باطلة. العناوين القصدية في البيوعات جدا مهمة. هذا فقه المعاملات مهم جدا، باعتبار بعضها روايات ما بي العقلاء كيف يتعاملون. أنا إذا تشتري سيارة يقول أريد سيارة بيضاء، وهو سلمك سيارة حمراء، يقولون هذه الأوصاف مو دخيلة، فالمعاملة صحيحة. تريد سيارة نوع كذا، هو سلمك سيارة نوع كذا، قال لا هذه الأوصاف دخيلة، معاملة باطلة. بعض الأوصاف دخيلة بالمعاملة، بعض الأوصاف مو دخيلة، يعني ليس كل رغبة دخيلة في صحة المعاملة المعلومة. نجي الآن إلى هذه العبارة، هل هذه العبارة مجملة أو هذه العبارة مبينة؟ إذا مجملة نقول المعاملة تحتاج إلى بيان، فاسدة باعتبار الأصل بالمعاملة الفساد عدم النقل والانتقال. فحصل الاختلاف بين العنوان 100 والمشار إليه اللي هو شقد 90، فما هو الحق في ذلك؟ يقول لم يبعد الصحة باعتبار العنوان أصرح في بعض الحالات دلالة من الإشارة في بعض الحالات. جنس المقيد، إذا هو جزء شلون مقيدة؟ الجزء ما يقيد. قال لم يبعد الصحة، هذا واحد. الشيخ يقول يمكن أن نبني المسألة على مطلب آخر، مع غض نظر هذا المطلب نقول به أو لا. شنو هو؟ خلنا نقرأ المطلب. ويمكن ابتناء هذا الفرع على مسألة، وهو أن لاشتراط المقدار 100 مع تخلفه ما حصل 100 قسطا من العوض. هل اشتراط المقدار إذا تخلف إلى قسط من العوض أو لا؟ بمعنى آخر الآن لاحظوا هيك راح أسأل المعاملة حتى توضح لكم أكثر. أقول إني أشتري العبد الكاتب، إني أشتري منك العبد الكاتب، أو أقول إن كان كاتبا بعني، مو على نحو التعليق، فيقول بعتك، فأنا مشترط بهذا العبد أن يكون كاتبا. فجاءني العبد، من جاء ما تبين كاتب، فهل هذا الشرط الكتابة إلى قسط من الثمن؟ يعني أنا الكاتب العبد الكاتب 100، فالآن أنا أجي أقيم بالسوق أقول يا به هذا العبد تبين مو كاتب، يقولون لي نقص منه 10، هذه 10 مقابل الشرط، فهل الشرط يتمتع بقسم من الثمن أو لا؟ يو المعاملة كلها على نحو القيد، عبد كاتب على نحو القيدية، فالمعاملة كلها معاملة واحدة، ما يوزع الشرط في مقابل ثمن، إما أن تبطل وإما أن تصح. هذه المسألة مهمة في مسألة الشروط. احنا المكاسب عندنا 3 مكاسب محرمة: خيارات، شروط. فهل هذا الشرط حتى بالخيارات تجينا، هل هذا الشرط يقابل بمال أو ما يقابل بمال؟ الشيخ شو يقول؟ يقول يمكن، يمكن أن نرجع المسألة هذه أم العنوان والإشارة إلى هذه المسألة. فإذا أقول 100 بعني 100 وأشرت، فمن سلمني 90 نقول الشرط كانت 100، الآن الشرط ما بي 100، 90، فالمعاملة مقابل 100 نقص منه، لأن الشرط يقابل بمال. فإذا هكذا يمكن نصحح المعاملة، إذا لا ما نقبل، معاملة باطلة، لأن الشرط على نحو القيدية. تعرفون شو على نحو القيدية؟ نحو القيدية يعني جزء الموضوع يصير. الآن أقول شلون عندنا قضية سالبة ومعدولة، الآن أقول العبد الكاتب، يعني من أقول الكاتب يعني جزء الموضوع، مو العبد تارة يشرط كاتب وتارة مو كاتب، لا، الكتابة جزء الموضوع، فموضوعي الذي وقعت عليه المعاملة هو العبد الكاتب على نحو القيد. القيد جائز، القيد والمقيد يعني هنا القيد داخل، المقيد أيضا داخل. شو المركب عندي؟ والمركب عبارة عن 5 أجزاء، إذا جزء ما موجود من عنده انتفى المركب، المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء. يعني له أثر في صحة العقد؟ له أثر، لا، الموضوع وقع، وقع العقد على هذا الموضوع. الآن مركب أبو 5 أجزاء، هذا إلى وحدانية، يوما إلى وحدانية، إلى وحدانية، هل الأجزاء ملحوظة بتوزيع الثمن؟ لا. فإذا جزء انتفى ما موجود، المركب كله ينتفي. تارى الشرط أفرض المركب بيدي وشرط تابع إلى، فإذا الشرط على نحو ما يقاس بثمن يطلع هذا جزء من الموضوع، هو المعاملة وقعت على هذه الكتلة، تبين الكتلة فاقدة لبعض الأجزاء اللي هي الشرائر، ستنتفي كلها كأنه ما وقع عليه. هذا يمكن أن تبتني المسألة على هذا الفرع، فإذا قلنا يتوزع المعاملة صحيحة، إذا قلنا ما يتوزع المعاملة باطلة. نعم. كل ذلك تصحيح. وقبل شيء فرضك ما قبل بي فرض الأخر. ما قبل بي فرض التوزيع. لا، مو إحنا الهاي مسألة، ليش إحنا صلحناها؟ باعتبار بيها مسحة أن يكون كل في الذمة. فرضنا أنه الشخص المعين. مو قلنا 100 هذا مو شيء قلنا فهل المئة المراد بالذمة يو المراد الشخص لا مو مو كل ربع صار شو المئة أخذها على نحو العنوان فعنوان كلي فهي خارجة مو مطلوبة المطلوب هو الدار فعنوان كلي صار أخذها على نحو الشرط يعني طيب المطلوب فهو قبل شوي أنه ما قبل أن تفقه المطلوب قال أنه هذا الزمن عند ببه وإن جرت على الموزن معين باعتقاد المشتري أنه ذلك الموزن اي يعني انا شنو مشتري من عندك هذه المئة ما المئة بعد مو عنوان ناقشه اي لا مو عنوان ايش بيع لي هذه انا اعتقد هاي 100 فما قلت لك 100 بيع لي هذه انا اعتقد تكاتب 100 كيلو تبين هذا الكيس مو مالتها وانا عندي 100 حنطه بعت لك هاي بهاي ما بيها عنوان 100 فما بيها هنا أنا كل بالذمه ما يجي على احتمال كمان شخصي بالتوزيع ليش ما قبل قبل شيء بالربع؟ هم أنه كان هذا 90 وهذا 100 والوزن. اللي على شخصي. وهاي ما انجرب على الموزون المعين باعتقاده مش لأنه بذلك. هذا شخص. هذا شخص. اشتراط شخصي. ما ولا العنوان. ما في عنوان. هو شخص معناته. حتى الاشتراط ما في عنوان. أخذ هاي 100 أخذ على أنه شرط. لا يا هو هذا العنوان. بع لي 100 حنطة. بع لي هذه 100 حنطة أكو عنوان وأكو إشارة كلامنا هنا أكو عندي إشارة حسية معناتها شخصي وعندي 100 كأنه كلي فنقدم الكلي صح المعاملة وعليه أن يعوض نقدم الشخصي المعاملة باطلة بالبداية الشيخ يقول لا يبعد الصحة فكأن العنوان أنا تلفظت به كان أنا مقصود العنوان فممكن يكون كلي أصحح المعاملة هذا انتهى من عنده يقول يمكن أن نبني المسألة على شيء آخر هل الشرط يقابل وما يقابل هذا كله على نحو العنوان نحو العنوان الآتية شلون أقضى بعد شرط إذا أنا بغى شلون أنه خذ بكلام هذا الجالس يكون هذا الجالس هو المرآة لذات الجالس ها ذاك مسألة العنوان خذ بذاك الجالس النكتة في القول لزرارة والاستماع إلى زرارة مو عنوان الجالسية وإنما ملاك الثقة فهذا خذ عليك بذلك الجالس هذا الجالس ما إلى أي عنوان فإذا كان قائم إذا كان نائم أخذ بقوله اعتبار الملاك هو الثقة هذا قليل يصير مثلا أين أخوك تقول ذلك الواقف الواقف مو هو علة لصيرورته أخاك ما له علاقة من باب التمييز الناس ما أخذ الشرط إذا هو المرآة شلون أخذ الشرط يعني أنه إذا أخذ الشرط يعني لازم يكون أنه منظور استقلاله شو يصير المعاملة بعني 100 كيلو هذا عنوان تمام يعني أنا أريد البيع مشروط بالمئة إذا بالتسعين أنا ما أريده هاي معاملة عرفية الآن بعني 100 كيلو المعاملة وقعت على 100 مشروطة بالمئة تمام المئة ما عنوان للمبيع أنت الآن أنا ما أشوف قدامي اسمح لي أنا ما أشوف أمامي حنطة الآن أنت بالمحل مطلع لي جسمك أقول لك بيعني 100 كيلو حنطة أنت تروح تجيب لي 100 حنطة من ما تجيبها تجيب بس أنا الحنطة ما أريد رز صح وترى أكو كيس أمامك فهم أشر علي وأقول بعني هذه 100 فهم إشارة أكو تبين هاي مو 100 وهم أنا تلفظت ب100 وأنا في مقام الوفاء أعطيتك 100 هنا 90 صار اختلاف فمن يقدم إذا 100 ب100 تقدم 100 تبقى مطلبك 10 إذا قضية شخصية إحنا قلنا قضية شخصية فاسدة فمن يقدم هذا أو هذا هذا كلام كلام واضح قال ويمكن ابتناءه عن على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قصدا من العوض أم لا ليس له قصد فعلى الأول يصح وإنما أنت شنو تعوضني تطيني وعلى الثاني يبطل باعتبار من يوزع الثمن كله على كتلة واحدة كلها تبين هاي متخلفة المسألة السادسة مسألة التنجيم هذه من المسائل لعل هي ومسألة السحر التي ستأتي طويلة، لكن سيد الخوي جدا جدا اختصرها، يعني ذكر له مطلب بين صفحتين وترك المطلب. لعله بعض المسائل لها علاقة بالأزمنة، مرات يجي زمن تكثر، مرات يجي زمن سوك رائج، زمن سوك كاسد، وهكذا. الآن مسألة التنجيم، طبعا هذه من العلوم المهمة، ومعنى التنجيم إلى أكثر من معنى. يقول الآن يا أبا واحد يشتغل بالنجوم، ماذا يعني يفعل في النجوم؟ تدرون أكو بعض العلوم هي مبنية أساسا على الغاز، مثل علم الرجف، علم الرمل، وتوابع هذه الأشياء هي مبنية على قواعد، وقواعد خاصة لا تنضبط إلا في أهل الصنعة. المحرم الآن من التنجيم لابد أن نشخص شنو موضوعنا حتى نجي نقول هذا حرام أو هذا غير حرام. قطعا هناك بعض العلوم ما إلها مدخلية، من نجي نبت بالموضوع ما إلها مدخلية أن هذا مقابل تأثير الله تعالى، وإنما هذا سبب من الأسباب التي الله تعالى هيئها. من قبيل الآن الطبيب عندما يعرف من بعض أمارات الشخص، زيادة الحمى، اختلاف لون العين، اختلاف لون البشرة، يحدث ويقطع ويظن أن هذا المرض الفلاني موجود به. النجوم كذلك أن إلها بعض الحركات وإلها بعض الصفات اللي لا يعرفها إلا الأهل، ممكن الإنسان من خلال هذا العلم يتنبأ ببعض الأمور. وجرت العادة على أن أمثال بعض الأوضاع مقبولة، من قبيل الخسوف، من قبيل الكسوف. هذه الآن الأوضاع مقبولة، والعلوم الحديثة أيضا تقرها، ويتنبأ بين الفلك يقول يا أبا بعد 6 أشهر باليوم الفلاني يصير عندنا خسوف أو كسوف، هذا ما بيشيء. أو أيضا بعض أوضاع الفلك ممكن تأثر على نسبة الأمطار. البعض الآن من الناس إلى علاقة جزر والمد بقضية القمر واقترابه وإبعاده، وإذا واحد يحسبها ممكن يقول للمزارع ترى بفلان يوم الماء راح مثلا يجي إلى الأرض مالتك. هذه الأشياء كأنها ما إلها مو محل كلامنا، وإنما محل كلامنا كما تأتي الروايات الشيء الذي يؤثر، يعني أكو نحو من الاستقلالية في التأثير. أكثر من ذلك أنه بعض حسابات الفلك تحدد مسير الإنسان، الإنسان يشائم من عنده. جاء شخص إلى أمير المؤمنين، تأتي هذه الروايات كلها، وظاهر في النهروان أو صفين، قال له يا أمير الآن في هذه الساعة لتقاتل. قال ليش؟ قال له هذه الساعة إذا تقاتل هاي ساعة نحس تنكسر، أجل قتالك إلى ما بعد 3 ساعات، بعد 3 ساعات الفوز يجيك. مين تعرف؟ قال له أنا يعني أقرأ بالنجوم. فالإمام نهى وبين له في كلمة طويلة سيأتي إن شاء الله تعالى على الناس تستغني عن القرآن والسنة تبعك على هذا، وفعلا الإمام راح وانتصر. التنجيم علم واسع، والآن العلوم تشققت مو مثل الأول. الآن الفلك صار الفيزياء أخذت مجال كبير، فبعض الأشياء اللي ما تنسب إلى أنها لها تأثير مستقل في قبال الله تبارك وتعالى، وإنما علم من العلوم مبني على ضوابط وحسابات معينة. ولذلك قلت لكم البعض اختصرها، لأن بعض مو ابتدائي. احنا وين الكتاب؟ باعتبار هو علم يعني لابد أن نعرف ماهيته حتى نشوف الحكم الشرعي باتجاه وواسع. هو الشيخ وسع، وسيأتي في قضية السحر أيضا الشيخ أيضا يوسع المطلب فيه. ما هو التنجيم؟ قال أولا التنجيم حرام، وهو تعريفه كما في جامع المقاصد. لاحظون الشيخ يعتمد على جامع المقاصد في ضبط هذه الأمور، كأنه هو من تصدى جامع المقاصد لضبط، مثلا مر علينا التشبيب أيضا جامع المقاصد، وسيأتي باللغة أيضا يهتم بكتاب مصباح المنير مال الفيومي في اللغة أيضا يهتم به أكثر من غيره. ما هو التنجيم؟ قال هو عبارة عن الإخبار، إذن هو ملحوظ به إخبار مو إنشاء، عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، أن هذا الكوكب تغير إلى هذا المكان راح يحدث الأمر الفلاني، وتوضيح هذا المطلب بها السعة يتوقف على الكلام في مقامه. تجينا إن شاء الله تعالى المقامات، أنا حفظ الدقائق أزاحمكم في قضية اليوم. طبعا بكرة إن شاء الله أول الشهر في شهر رجب، نسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق.